يا ليلي يا عيني يا ليلي يا شوفك بعيد يا عين شوفك بعيد وازاي غلبوك ومشيتي مع ناس بمعروفهم غلبوك وبتنظري لفوق لكن بالذوق غلبوك صعبان عليا عين شوفك بعيد وازاي غلبوك ومشيتي مع ناس بمعروفهم غلبوك وبتنظر لفوق لكن بالذوق غلبوك يا عين مني وصية كالدهب ببلاش نروح في السوق يا تجيبي من الغالي يا بلاش ان رحت السوق يا تجيبي من الغالي يا بلاش قالت اشتريتهم بلاش انا قلت غلبوك يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل ودي عليهم عيني روح للوسط ادهم قول له انه محسن هنا حاضر